أنا كافي، أنا مكتفي. 1/3. المشاكل التي نسعى لعلاجها في هذه الدورة سببها شيء عميق يكمن في الداخل، وهو أنني لست كافياً، لذلك أنا بحاجة إلى المزيد. ثم تأتي الكلمات الانتقادية المؤذية القاسية التي نقولها لأنفسنا بشكل منتظم. أنا خاسر، أنا أحمق، شكلي ليس مقبولاً، أنا لا أصلح لهذا الأمر، أنا لا أستحق هذا الشيء. وعندما تكون قاسياً على نفسك فإن هذا سيسبب لك الاكتئاب. والسبب أننا نشاهد الإعلام الذي يعرض لنا أشياء غير حقيقية. إنه في الواقع ما أسميه التعرض للكمال المزيف، فهو ليس حقيقياً. ويبدأ الناس في مقارنة أنفسهم. لذا فأنا لست جيداً بما فيه الكفاية. ولذا نبدأ هذا النقد: أنا لست جيداً بما فيه الكفاية، ذكي بما فيه الكفاية، جميل بما فيه الكفاية، مضحك بما فيه الكفاية، مثير للاهتمام بما فيه الكفاية. ولا شك في أن هذه الكلمات المؤذية التي تقولها سوف تؤذي بها نفسك على أساس يومي. ولذلك هذا هو السبب في أنه أمر رائع عندما تمدح نفسك. ولكن عندما تنتقد نفسك، فإن عقلك يعتقد فقط أنه صحيح تماماً. عندما نتحدث عن الكلمات الرئيسية الحاسمة لهذا المفهوم الذي أحبه حقاً، لقد كتبته على هاتفي: أن تخبر نفسك حقاً أنني كافي ومستحق، حيث تقوم بإعادة كتابة هذا الحوار الداخلي. لذلك إذا فهمنا أن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعتقدون أنهم ليسوا مستحقين بما يكفي، فذلك لن يعمل حقاً بالنسبة لي، فأنا لست جيداً بما يكفي. ولذلك أنا وجدت العكس، فأنا فقط كذلك كافي ولست مضطراً لفعل أي شيء. لا يوجد هنالك شيء آخر يجب أن أكونه أو شيء آخر يجب أن أضيفه. لا يوجد شيء يجب شراؤه ليجعلني كافياً، لأنني كافي. وعندما تقول أنا كافي وهذا يكفي، فهذا في الواقع يزيل الاكتئاب. لأنه إذا كنت تعرف أنك كافي، فقد خرجت من هذا السباق لتكون مثالياً. وبالمناسبة لا يوجد خط إنهاء، فإنه في كل مرة سيكون السباق مثالياً أكثر. ولن يمكنك إنهاء هذا السباق، فكلما أنت اقتربت هنالك شخص ما يتحرك في خط النهاية. خاصة بالنسبة للمراهقين، وهو أمر فظيع حقاً، عليهم التنافس حول كل شيء. السؤال الأخير: هل هناك أي نوع من الطرق العملية للتغيير؟ أولاً، الحد من التعرض المفرط للخروج من دفق المقارنة هذا. فلذلك يجب أن لا نقرأ المجلات، لا تشاهد المسلسلات، لا تتابعي على إنستغرام المشاهير مثل كيم كارداشيان أبداً، لأنه ليس حقيقياً، إنه مزيف.